يقول سائل: نحن في فتنة عظيمة يقف الحليم فيها حيران. صدقت الله. يسأل إخواننا في العراق ماذا يفعلون وهم لا يعلمون من أين سيأتيهم القتل، من الأمريكان أم من الجيش أم من الشرطة العراقية أم من الشيعة؟ ما هي الشرطة والشيعة هم حاجة واحدة والجيش كذلك. الشيعة وحدهم حتى الآن قتلوا 100,000 سني في العراق، الله أعلم، نسأل الله العافية. هل يجوز لهم أن يقاتلوا الشيعة؟ هل تظن أن أحدا يؤمر بأن لا يدفع عن نفسه هؤلاء الذين حكمهم حكم قطاع الطرق في الفساد في الأرض؟ فهم والعياذ بالله من أفسد الأهل البدع وأكثرهم ضلالا وأشدهم على أهل الإسلام وأشر، وهم شر مثل شر هؤلاء، بل ربما كانوا في القسوة على المسلمين أشر من الكفار. فلا شك أن المسلمين ينفعون عن أنفسهم ما استطاعوا إلا ذلك سبيل. وهؤلاء إذا تحزبوا أهل البدع، إذا تحزبوا واجتمعوا على قتال المسلمين وعلى قتال أهل السنة قتلوا بلا تردد. ثم إن هؤلاء أصلا يعني تابعون للاحتلال وهم جنوده، فحكمهم حكم المحتلين، حكمهم حكم المحتلين. فعلى أهل السنة أن ينفعوا عن أنفسهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيل، ونسأل الله العافية. فأما من قتل فنسأل الله أن يقبله في الشهداء، ومن عجز عن أن يدفع عن نفسه وتمكن من الفرار بديني إلى طائفة فيها أهل سنة فليكن معهم، والله أعلم. لا، ما كانش عنده حق، هو كان مجرم أفسد في الأرض إفسادا عظيما بحرب الإسلام ومنع الناس من الالتزام، وكونه كان أقمع الشيعة يعني كان ذلك ليس للدين، وإلا فهو ما أقام الدين في البلاد. احنا صدام يعني التعاطف معه ليس بالشيء الحسن، لأنه كان رجلا بعثيا، والبعث حزب البعث مبادئه ومؤسسه مشيل عفلق، رجل نصراني ويتبنى العروبة دون الدين بالكلية، ونشر هذا وبالغ في إرهاب الناس وإرعابهم وظلمهم وأذيتهم سفك دمائهم وانتهاك حرماتهم بل وتعبيدهم لنفسه. لا ننسى مثل هذه الكلمات تضمن أن شر الناس، وهذا الذي جرى ويجري للأسف يعني من جراء ما وقع، ونسأل الله العافية.